أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الحلقة 50 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، أي ومن الجائز على الله تعالى الذي يجب اعتقاده والإيمان به بعثة الرسل إلى العباد، يعني أنه يجب على كل مكلف اعتقاد أن الله تفضل بإرسال الرسل إلى الخلق من آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسلهم إلى خلقه ليبلغوهم عنه دينه. والباعث من أسماء الله تعالى، أي الباعث الرسل بالأمر والنهي إلى المكلفين من عباده. والباعث هو مثير الساكن، إما في حالة أو وصف أو حكم أو نوم أو غير ذلك. فالله عز وجل باعث الرسل بالأحكام، وباعث الموتى بالقيام، وباعث النائم باليقظة من المنام. ومن عرف أن الله هو الباعث قوي يقينه في البعث، وصح إيمانه بالرسل. وإنما بعث الله عز وجل الرسل لإقامة الحجة عليهم، وإنما بعث الله عز وجل الرسل لإقامة الحجة على عباده، أي على المكلفين، لأنه تعالى لو لم يرسل الرسل لقالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ولهذا تفضل الله سبحانه وتعالى على العباد أنه لا يؤاخذ إلا من بلغته الدعوة. ولهذا قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن المصنف رحمه الله تعالى لم ينبه على ما يجب وعلى ما يجوز في حق الرسول عليهم الصلاة والسلام، كما نبه على ما يجب وما يجوز في حق الله تعالى. وقد أشار إلى ذلك ابن عاشر رحمه الله تعالى في المرشد المعين، فقال: يجب للرسل كرام الصدق، أمانة تبلغهم يحق، وحال الكذب والمنهي، كعدم تصديقيات يو، يجوز في حقهم كل عارض لتمؤدي لنقص كالمرض. وفوائد إرسال الرسل جلية وواضحة وعظيمة، منها البشارة والندارة وتعليم الاعتقادات والعبادات وبيان وجوب امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والإرشاد إلى التخلق بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى الإنسان في خاصة نفسه وغير ذلك من مصالح الدين والدنيا. وقال المصنف رحمه الله لإقامة الحجة عليهم، أي لتقوم حجة الله على عباده، فإن الله تعالى بمحض فضله لا يعذب أحدا حتى يخالف أمره ونهيه، ولا يعرف أمره ونهيه إلا من قبل الرسل، فإنهم إنما بعثوا لبيان حقوق خالقهم عليهم، مما يرجع للاعتقادات وغيرها من الديانات. ولا تقوم الحجة عليهم إلا بعد بيان ذلك لهم، فكان بعثهم حجة على الخلق. ينقطع بها عذرهم، فكان بعثهم أي بعث الرسل حجة على الخلق ينقطع بها عذرهم، ولا تكون لهم حجة بأن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. والرسول في اللغة السفير، قال الجوهري السفير المصلح، الرسول في اللغة السفير المصلح، وفي الشرع إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر في التبليغ فنبي. وقيل النبي والرسول بمعنى واحد، قال العلامة زروق، ولا يصح هذا القول. وقيل الرسول من جاء بشرع جديد أو كتاب جديد، والنبي من جاء مجددا لشريعة غيره. وروي أن عدد الأنبياء 124,000، والرسل 313. قال المحققون هو خبر الآحاد لا يفيد العلم، أي هذه الأعداد. وقيل بالوقف، فنقر بجملتهم ولا نتعرض لعددهم، ونعتقد أن أولهم آدم وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المحققون وليس فيهم أنثى، لأن النبوة تقتضي الاشتهار والأنوثة تقتضي الاستطاعة. قال الله عز وجل في هذا المعنى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. ونقل عن الأشعري خلافه لحديث أربع نبيات. أربع نبيات: أم موسى وأم عيسى وسارة امرأة إبراهيم وآسية امرأة فرعون. وتأوله الغزالي رحمه الله قال: إن ثبت، يعني إن صح الحديث، فتأويله رفيعات القدر، يعني أن معنى أربع نبيات أي رفيعات القدر والشرف والمكانة. انتهى من شرح زروق بتصرفي، وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.